نعم. أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل على سبيل الوجوب أم الاستحباب كمان؟ إذا كانت حيضة تغتسل على سبيل الوجوب بعد الحيض. إذا كانت استحاضة على سبيل الاستحباب فلن تتوضأ للصلاة. هنا كانت تغتسل لكل صلاة. هنا كانت الاستحاضة على اجتهادا منها كانت تغتسل لكل صلاة. اجتهادا صح؟ صح؟ تغتسل لكل صلاة. نعم. قلنا وكانت تفعل ذلك اجتهادا منها وقد بنت على القصوة والغسل لكل دم. طيب إذا نود أن نعرف أن المستحاضة كيف تتطهر للصلاة؟ حكيم. قلنا تستثمر. إيش؟ تستثمر في أي بنك؟ تستجمر بأي شيء؟ لا تستثمر ولا تستجمر. تتحفظ يعني شيء. أحسن. تتحفظ يعني وضع فرقة على جنبهم وتتوضأ وتصلي وتفعل هكذا كل صلاة الشيء إذا نزل الدم. لا ما تكلمنا عن مسألة تحفظها. كيف تتطهر للصلاة؟ أصبر خلينا نعدها. أولا إما أن لكل صلاة وهذه إن كانت تطيق ولا في الحقيقة ليس هو الأحب للنبي عليه الصلاة والسلام. الأعجب والأحب ما هو؟ اغتسالها لكل لقوله فهو أعجب إلي الأمرين إلي. ثالثا تجمع صلاتين بوضوء. توافقون؟ صحيح؟ طيب تمام. شيخ النقر ما هي؟ ما هي؟ توضأ لكل صلاتين فلسنا الأولى أن لا نقول بها إذا جمعت. نعم إذا جمعت إلا إذا شق. إذا شق عليه. نعم. يقول بعض الفقهاء ما إذا اغتسلت لكل صلاة بذلك هي قطع الدم وهذا أفضل من لماذا؟ يعني ما وجه ارتباط خروج الدم بالغسل؟ ماذا يفعل الغسل؟ يجمد العروق. نعم يقلصها. تمام. في زيادة البخاري وتوضئي لكل صلاة. يوسف ما المراد؟ لكل صلاة أم لوقت كل صلاة؟ خطأ. لوقت كل صلاة يعني إذا صلت الظهر بوضوء وجاء العصر توضأ أم لا؟ تتوضأ صح؟ نعم لأنه قال لكل صلاة. لو أنها ستجمع بين الظهر والعصر جمعا صوريا مثلا. نعم والله إذا كان جمع صوري الظهر أنها تتوضأ لكل صلاة. إذا شق نقول إذا صار فيه مشقة ففي هذه الحال تصلي بوضوء واحد. هذا الوضوء هل هو رافع للحدث حقيقة أم في معنى؟ في معنى رفع الحدث ليس رافع الوضوء للحدث حقيقة. هل تشبه أو يشبه المستحاضة شيء؟ موسى ما حضرت. كمال يعني كيف يقاس البول والريح على الاستحاضة؟ بالنسبة للتطهر لما لا ينقطع لما في صلاة الإنسان لا ينقطع البول والريح مشقات في هذا يقاس المستحاضة. العلماء يقولون أنه الذي حدثه دائم هذا دائم الحدث هذا هو. ماذا يصنع؟ يتوضأ لكل صلاة. يتوضأ لكل صلاة.

تقضي الصلاة هي تطهرت والماء تطهرت. إذا تطهرت وصلت بناء على أن الطهر هو الطهر وأن الحيض قد انقطع فصلاته صحيح. المسألة الآن أي. هذا اليوم السابع، اليوم السابع يعني هي كان في عادتها سبعة أيام فانقطع. طيب فهمنا هذا. اليوم السابع لم تصلي ولم ولا ولا ولم تصوم. لا تقضي. لا تقضي. لا تقضي. لأن هي انتظرت من باب الاحتياط لأن كانت عادتها. أي نعم. لا تقضي. لا تقضي. لا تقضي. لا تقضي. هذا اليوم يتبع الحيض. أما أن يحكم عليه بأنه طهر وهذا إذا تيقنت أن الدم قد انقطع مرة. وفي الحقيقة في مسألة أخرى كذلك قد تعتبرها النساء، الحالة النفسية والأوجاع والألام هذه، يعني إذا بدأ الحيض يقل ترجع المرأة إلى حالتها العادية. فهمت ولا؟ يكفي.